السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وعبد ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيل الله حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفى، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يستعلي مصعب بن عمير على النعيم والمباهج، ويتحمل الجوع بعد الشبع والظمأ بعد الري، ويلبس أخشن الثياب، وهو أعطر رجال مكة، وهو الفتى المدلل يلبس أخشن الثياب ويخفي إسلامه، كما هو الحال في هذه المرحلة من مراحل الدعوة. لكن صعب جدا، صعب من العسير أن يخفي مصعب نور الإيمان الذي أشرق على وجهه، ما يقدرش، فيخفيه إزاي؟ من العسير أن يعلن براءته من هذه الآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة، لأنه يجب على من دخل دين الله تبارك وتعالى أن يخلع رداء الشرك على عتبة الإسلام، وأن يتبرأ من كل صور الجاهلية بعزة وقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ما فيش تمييع للدين، مش لأن النهاردة أنا حصل الظهر والعصر والشهر الجاي أصلي المغرب والعشاء، لا لا لا لا أبدا. التدرج مش هو ده، ليس هذا هو المراد بالتدرج، إنما من ترك الكفر ودخل التوحيد والإيمان وجب عليه أن يخلع رداء الشرك بكل صوره على عتبة التوحيد والإسلام، وأن يوظف كل طاقاته وإمكانياته وقدراته. أقول تاني، أقول تاني لأ. الأم خناس بنت مالك تحبس مصعب بن عمير وتمنع عنه الطعام وتمنع عنه الشراب، لا إله إلا الله. الفتى المطرف المدلل يبكي، أبدا، يصبر ويستعلي على الألم. يا الله، محتاجين الدرس ده، محتاجين الدرس ده. ده ممكن الأب لو قال لولدي في الصيف، يا ابني تعالى أقف معايا في المحل، أقف معايا في المعرض، يا ابني تعالى اسرح معايا الغيط، ينظر الولد إلى أبيه نظرة استحقار واستعلاء وازدراء. أنا الجامعي أروح اسرح الغيط؟ أنا أقف معاك في المحل والبنت تقول لا أنا اللي بتكلم لغات أتكلم لا ليه؟ ليه يا أخي؟ ليه؟ بل أشرف لك أن تعمل، وأشرف لك أن تثبت لوالدك أنك حريص عليه، وأنك تشعر به وتتألم لألمه وتتعب لتعبه وتفرح لفرحه ولذا فأنت حريص على إسعاده بأي صورة من الصور ما لم يأمرك بفضل الله تبارك وتعالى بحرام أو بمعصية لله جل وعلا. لا يعترض مصعب بل يصبر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد من الابتلاء. ومتصور ان الايمان مجرد كلمة؟ لا، لان في ناس ماشية بتطبل وبتزمر مع اللي بيطبل وزمره خلاص وبيحصل مكاسب وشهرة ويحصل المادة لا لا استنى هنا. فتأتي المحن والفتن لتمييز الصف ولتطهير الطغية والسريرة حتى لا يثبت على طريق الأنبياء إلا من صفت نفسه وطهرت سريرته، إلا من كان أهلا للسير على طريق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. خلي بالك الابتلاء سنة، سنة. ما في نبي ولا رسول إلا وابتلي، ما من نبي ولا رسول إلا وتعرض للبلاء. سئل إمام الأنبياء المصطفى يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ خلي بالك، قال المذنبون؟ لا. العصاة؟ لا. الكافرون؟ لا. مين؟ الأنبياء. مش ممكن.